صوتيات قصيدة المرباع الشاعرة الكبيرة إلهام، أداء صوت الجنوب سالم الشهراني. الناس في غاية المرباع، وأنا متشوف مرباعي الناس في غاية المرباع، وأنا متشوف مرباعي شفي براض زهرها انواع، متخالط نعيش به انواعي الناس في غاية المرباع، وانا متشوف مرباعي في مربع ما دخلها تباع، يا كود دربينا لسناعيك ضو سناها يشق القاع، ونجرن يكفي عن الداعي الناس في غاية المرباع، وانا متشوف مرباعي حيل انت قلط لي يا جادع، ما حسب بكم تنباعي مع راي بن حافته بسناع، ما خوضت فيه لصباعي الناس في غاية المرباع، وانا متشوف مرباعي كحيلة شارية ما باعت، غض النظر عنه وتراعي ربوة رجال ذكرهم شاع، يردوني وإن جالهم داعي الناس في غاية المرباع، وانا متشوف مرباعي صوتيات تسهيل.